الزواج والشباب اللي ممكن في بيتك من شأن التلفاز عندما يدخل البيت ويشاهد أغنية في التلفاز فهل يذهب إلى التلفاز يغفلها؟ الواجب على الشباب على الجماعة على الشباب على شيء كله الواجب على الجميع يدعو منها ولا يقصوا هذا بالشباب على الرجل والمرأة والكبير والصغير عليه جميع وأنهم يتقربون إلى وقربهم من ذلك هو الواجب الأكبر ثم شرع إلى الله وعرف ما وجب الله عليه فهو واجبه أكبر فإذا وجب الأغنية قفل كتاب من رياء أو من فيديو فقد قفل ذلك إذا استطاع أو نصح إذا لم يستطع أن نصح أهله ونصح والده ونصح إخوته وحبهم على تقوى الله إذا جابوا إلى خير ما نحن معه الملك هذا هو الواجب عليه